يعطيه الله واجره في القران ما حصل بشيء، لكن من اعطاه الله فهم القران صار مهدد من غير اهل البيت وما فيها الصحيحه وثم فيها السابق على العقل الدياني فكاك الاسير وان لا يقتل مسلم بكافر. صحيفه كانت في جراب صحيفه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم العاقلين بيان الديه وبيان فكاك الاسير وان لا يقتل مسلم بكافر، وفيها المؤمن تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يدعون على من سواهم، ولا يقتل مسلم بكافر ولا دعاه في عهده. فالمؤمنون تتكافأ دماؤهم سواء ويسعى بذمتهم ادناهم، اذا امنا واحد منهم ولو لم يكن من خبرائهم او امراه امنت فذمته واحده لنشفت تامينه وهو تامينه حتى يرد الى ما امنه. ولهذا لما امنت ام هانئ بعض الكفار يوم الفتح امنهم قد امنت يا ام هانئ حتى يمر الله في امره ولي الامر في امره ان تعبوا اسلموا الا يرد الى ما امنه. وصاحب العهد لا يؤخذ في عهده، ان كان له عهد يبقى على عهده حتى تتم المده، ثم اما ان يسلم واما ان يقاتل الا ان يبغض العهد. والحديث كان حديث انس رضي الله عنه ان جاءت رضى راسها يهودي واخذ احليه، الحلية التي عليها من الذهب والفضة أخذها ولم يكتف بأخذها حتى رض رأسها والعياذ بالله لعل تخبر به لئلا تدل عليه، فأراد أن يقتلها حتى لا يعلم من أخذ حلية. فاشتكى أهلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيها رمى، سئلت في لها اليهود عدة يهود يتهمون عرضوا عليها قتلك فلان قتلك فلان قتلك فلان حتى مر عليها بمن رضى راسها فاشارت نعم هذا هو بالاشاره، فاخذ هذا اليهودي فاعترف فامر النبي ان يرضى راسه بين حجرين قصاصا. هذا يدل على ان الجاني يختص منه بمثل ما فعل، كان رضى راسه يرضى راسه، كان ذبح يذبح، كان قتله بالسم لا مال يقتل بالسم لكن لا يقتل بالنار، النار لا يعذب بها الا الله، لكن بالنار يقتل بالسيف لان الله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بها الا الله. ناس في طلب الاسلام قال اذا لقيتموه فارقوه، ثم دعاهم قال لا ان وجدتموه فاقتلوه فإن الله لا يبعد بها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى ولكم قصاص الحياة، قصاص مقاصة أن يفعل بجاني مثل ما فعل بالمجد يعني قصاصا. وفق الله بارك الله فيك شيخ. نعم نعم نعم بارك الله فيك شيخ. من جهة بالطرق من جهة بالطرق يعني من هذه ابن عباس طريق موقوفة عن عمر. نعم. إذا تفريق الإمام مالك بين إذا الوالد قتل الولد بالصفة يفهم منها العمد، مثل إذا أخذها وأضجع، وبين إذا قتله بطريقة التأديب. المعروف أن أهل العلم الأحمر سواء قتله كذا ولا كذا. نعم. مسألتين يحفظ في تفسير القرآن. المسألة الأولى حكم نسخ كتاب الله عز وجل بالدسوس. نعم. يسألنا عن مسألتين مجموعة نساء. يحفظنا في تحفيظ القرآن الكريم في المساجد في المصليات. المسألة الأولى حكم مسك المصحف بالدسوس، والمسألة الثانية حكم دخولهن إذا حضنا في المساجد في المصليات. مسك المصحف القفازين لا حرج، لا حاجة إلى ذلك، لا بأس، تمسك المصحف وتراجع ما تريد. أما المصلى وهو مسجد الصحيح المصلى وهو مسجد مصلى العيد ومصلى الجنائن وهو مسجد لا بأس أن تدخله تجلس فيه. أما المسائل المعدة للصلاة لا تمر مرور لا عبر سبيل. خاصة النساء وغرف الخاصة بالنساء تعتبر مساجد أم لا؟ خارج المسجد يعني مثل مسجدنا هذا أحسن عليك المسجد اللي جنبه إذا كان خارج المسجد ما تعتبر مسجد يستمعون الفائدة وليس له حكم مسجد. إذا كان مجعول غرف خارج سور المسجد هذه يحفظ فيها حاجات المسجد أو يحفظ فيها كتب أو يستمع فيها أحد حائض أو نفسة لا بأس. إذا كان خارج المسجد ما يقوم المسجد إذا كان خارج المسجد نعم. إذا كان تبع المسجد لا تجلس ولا النفسة إذا كان تبعه وكن معه سورة النور الثاني تبع المسجد أعلى تابع لقبر نعم. هل في الصحيفة اللي معاني فيها تفاصيل الدياد الله البهن والعقل الدياد التفصيل يحتاج إلى تتبع الروايات قال أحسن الله يكون الكافر مسلم يقتل أو الكافر يقتل بالمسلم إذا كان قتل غيره ظاهر النص هذا من ذلك الرسول قال لا يقتل مسلم بكافر لكن يعاقب يسد مده ويعاقب ولي الأمر ما يرى من العقوبات رد على لها الظلم ويؤدي الديه من يخدعه هذا غيره مثل هذه الجارية يخدعها يأخذ حليها ثم يذبحها مثل يقول يتفضل القهوة ثم يقتله تفضل الغداء يقتله يدخل آمن ثم لا يخدعه بهذا يعني لابد من قصد السبق لابد الغيلة يكون على صفة خداع بخلاف اللي تضاربوا في السوق هذا مو قتل غيلة تضاربوا قتل أحدهم والآخر هذا مو غيلة ثم الغيلة هو أن يخدعه يعمل صاحبه على أنه آمن فيخدعه في بيته أو في دكانه أو في مزرعته أو في سيارته أو ما أشبه هذا. نعم الله عليك حديث المؤمن وكفى دماءه. دي ما هو محدث هذا معنى. لا سواء عالم ولا عامي. إذا قتل عالم عاميا أو عامي عالما دي واحدة. من حيث درجته أحسن الله عليك. لا بأس الحديث عليه كله صحيح. الله يبارك. قال محمد هنا عن الصنعاني قال هنا يدل على تأثر الصنعاني بالبيئة الشيعية التي نشأ فيها. كلام توجه عبد الله ما شاء الله كلام شو هو ما قرأ كلام هذا محقق عبد الله هو ما قرأ كلام شو حتى لحكم عليه نعم على الجفر عبد الله ايش فيه قال ويدل عليه وما في هذه الصحيفة فلا يلزم منه نفي ما نسب إلى علي رضي الله عنه من الجفر وغيره وقد يقال حط حاشي عليه قال وهنا يدل على تأثر الصنعاني بالبيئة الشيعية هذا مش غلط الجفر هذا باطل نعم رجل كان مسافر ودخل في مسجد وصلى به الظهر والعصر قصرا لما تبين من اليوم التالي أن المسجد في قبر وأراد أن يعيد أن يعيدها قصرا يا شيخ أم يتم بعد ما وصل بلده بعد ما وصل بلده يعني لا في نفس البلد له بلد السفر كيف يعيدها قصرا ما زال مسافر يعيدها قصرا طيب لو رجع إلى بلده يعيدها تامة في البلد صار منها البلد صار منها فريضة تامة نعم يرغبون في الإسلام فيريدون نسخة من المصحف فيعطوا النسخة مترجمة والنسخ المترجمة العادة يكون القرآن بجانب الترجمة لا بأس الحكم للترجمة الحكم للترجمة مثل كتب التفسير لكن إذا كان القرآن غالب على التفسير ولو المصلحة الكبرى المصلحة الكبرى لأنه دفع له لا يجب الترجمة للتفسير إذا قتل الوالد ولده وكان له نصيب اليرث منه الوالد لا ما يعرف القتل من عارف إذا لم يكن له والد له يجزئ ولو ما له والد يجزئ ديه من البيت الماء تأخذ البيت الماء النصارى لو كانوا عرب يقرؤون القرآن أعطيهم القرآن نعم لو كانوا عرب يقرؤون القرآن يقرؤون العربي نعطيهم. والكفار لا ما يقرأ، لكن إذا أسلموا أو تقفوا الترجمة لا بأس ترجمة مترجم المصلحة ما لا وهد مؤمن القرآن تعالى وحده. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يسافر من أرض العجم لئلا تناله أيديهم، وهذا قد لا يؤمن عليه، لكن إذا كان ترجمة من أجل الترجمة لعل الله يهديه بأسباب الترجمة، مثل ما تعطي كتب التفسير كتب الحديث. الحديث النقل المدرك إذا استطاع منكم أن يطير يطيل غرة هل تعمل هذا عفو الله عنك؟ لا السنة تركها، السنة تركها الوجه يكفيه، وهكذا إذا غسل البرافق وكعبيته تحمل هذه من اجتهاد ابي هريره رضي الله عنه، هذا الصواب. انسان كان من حاجه كذا ينقى قريت عفى الله عنه راجعنا الله يجزاك الجنه. قد يكون طالب العلم او لا انت لا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا، رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبتيه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقبني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرس، فقال قد نهيتك عصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاقتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال فقام حمل بن النابغة فقال كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مقتصرا وصححه ابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالجنايات. الأول حديث أبو عالم حصين بن عبيد الخزاعي رضي الله عنه وعن أبيه أنه غلام لأناس وراء قطع أذن غلام لأناس هنيا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. هذا الحديث أشكل على أهل العلم، لأن القاعدة أن إن كان عمدا فالقصاص، وإن كان خطأ أو شبها فالدية، أما أن يذهب هدرا هذا لا ليس له نظير في الشرع. قد بين الله جل وعلا أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن وجرح قصاص، وبين أن خطأ فيه الدية. فأشكل هذا الحديث، فإن كان صحيحا فلا بد يحمل على محمل شرعي، وهو أن يكون الغلام صغير عمله عمل الخطأ ويكون فقير وليس له عصبة أغنياء فكلهم فقراء، فلهذا لم يثبت عليه شيء. ويحتمل أنه كان مملوكا وجعله النبي في رقبته حتى يباع ويوفى. المقصود أن حديث مشكل، ويحتمل أن الغلام اللي من الأغنياء كان متعديا فلم يتخلص من تعديه إلا بقطع أذنه، يكون هدر. كالذي عض فهدي هذا ابن أمية الذي عض إنسانا يده فاقتلع يده منه فسقطت ثنيته فجاء المطالب فقال لا شيء لا شيء لك أيدع يده تقربها فيقربها لا شيء لك لأنه متعدي بعضه إياه فلما نزع يده منه سقطت ثنيته بشدة النزع فقد يكون هذا الغلام من الأغنياء عضه من أذنه أو فعله وضع طراحه ولمسه تخلص منها بعض أذنه صارت حدارة المقصود أنه مشكل لا يفسر بالأدلة المحكمة إذا وقع إن صحيح قول المؤلف بإسناد صحيح يحتاج تأمل لعل أحدكم يجي مع طرقه يعني ما أظن أخشى يكون فيه علة لعل أحدكم يجي مع طرقه إن شاء الله نتأمله إن شاء الله قول المؤلف بإسناد صحيح ولو قاله ينظر فيه لأنه مخالف الأصول هذه مخالف الأصول والحديث الثاني هذه عمر بن شيخ نبيها جدا الذي طعن رجله في ركبته بقرن وطلب القصاص طلبه النبي يسفل حتى يشفى يستعجل ثم عرج فأطل النبي عرجه ونهى بعد هذا ان يغتسل من عضو من جرح حتى يقطع صاحبه سقطت سريع على هذا ان من قطع يدا او اصبعا او انفا او غير ذلك لا يغتسل له حتى يبرأ حتى يتم البر ثم يغتسل على بصيره لأنه قد يسري قد يقطع أصبعه فيسري فيموت من ذلك يكون قوي قد يقطع يده فيسري فيموت من ذلك يكون قوي قد يقطع رجله فيسري فيموت يكون قوي فلا يستعجل كما نهى النبي أخيرا وسقطت السري على هذا أنه لا يغتسل من العضو حتى يبرأ صاحبه إذا قطع يده يمهل إذا بريء مقطوعة اليد يغتسل تقطع يده الثاني فإن سرت الجناية ومات بالسابعة فله قصاص كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتصر حتى يضع الصحيح والتعليم الإنسان لم يجي لسم يجي لأن شعيب بن محمد بن عبد الله سمع من جده ولا يقال الإنسان إلا على الصلاح بعض المحدثين ويقال انقطاع هذه الثالث عيش أبي هريرة اقتتلت امرأة كذلك حديث رافع من اليتين اللتين ضربت حداهما الاخرى بحجر قتلتها من بطنها هذه دلاله على ان شبه العمد والحق بالخطا ولهذا حكم عليهم على العاقله بالدية ولم يحكم بالقصاص وجعل على الجانيه دية الجنين غره عبد النوامه فاذا كان مثل هذا مما لا يقتل غالبا حجر او عصا او شبه ذلك مما لا يقتل غالبا يكون شبه العمد ويكون فيه الدية المغلظه ولا يكون فيه القصاص لهذا الحديث الصحيح وما جاء بمعنى وأما الغرة فتكون على القاتلة لأنها دون الثلث والعاقلة يحملون الدية إذا كانوا أغنياء أما إذا كانوا فقراء فعلى جانب إذا كان أعمال عاقلة أو عاقلة فقراء يتحملها هو إلا يتحمل عنه بيت الله فلا بأس ولا يضيع الدم وفق الله جميعا معنى الغرة دون الثلث معناها دون ثلث الدية يعني 500 ابن الغرة 500 ابن عشر الدية في وقتنا هذا الحاضر بعدم وجود خمسة ألف يعني جد المرأة 50,000 سم في وقتنا هذا الآن 50,000 نصف جد الرجل والرجل 100,000 هنا يعني هذه أنا الوليد أحسن الله ليك بس على غرة على غرة هي. أنا الحمل ما أكل بطن هنا قوة الحافظ عبد الحديث هل يعتبر هذا باب الاحتجاج لا بس الله يتكلم عليها لا سمعت قلبي شان سكين خير يقول هو رواه ابو داود والترمذي لا سمعت لا ما يكفي سكوته بالنظر يدل على قد يسكت في حديث يضحك قد يتساهل في هذا رحمه الله فلا يعتبر لا يعتبر سكوته التصحيح طيب في الفتح حفظك الله فالوثق في هذا قد يسكت قد يسوق الحديث ويسكت فلا يعتبر صح هذا قد جرنا هذا وعرفنا يقع ضعيف ولا ينبه عليه رحمه الله لذلك من كريم التفسير من كريم التفسير رحمه الله والبغاوة في التفسير قد يسوقون الأحاديث ضعيفة ولا ينبه يقول هنا الحديث صحيح الإسناد ذكره الألباني في صحيح الإنسائي أي حديث إلا الأول الذي تريد عن عمران ما سبق على أعلم من الشيخ الألباني بيّن هنا إسناد صحيح لكن ولو حتى ولو قال الألباني وحتى وقالها لا بد ينظر في إن شاء الله ينظر في أسانيده لأنه قد يخطئون لا الألباني ولا الحافظ ولا غيرهم ما مثل ما قال معي رحمه ما من إلا راد مردود عليه قد يشغل الإنسان ولا يتبع السند يحكم عليه بالصحة على ظاهر قد يكون فيه شذوذ قد يكون فيه علة تدليس قد يكون فيه وهم من بعض الرواة الغزالي سلمك الله كلام الهذلي الثاني هذا يدل على ما ينبغي ما يجوز السجع في رد الحق هذا من عمل الكهان أما السجع في الحق الذي على التكلف فلا بأس لكن في نص الحق أما في نص الباطل فلا يجوز لا بالسجع ولا بغيره جزاك الله إن شاء الله بالنسبة ليوم الجمعة إذا حضر الإنسان بدري ثم تنفل وقبل ما يدخل الإمام بعد ما قرأ القرآن قام تنفل وقت هذا وقت ما يتصلح ملك اعتبار لا يوم الجمعة ما فيها الصوم ما فيها يوم الجمعة ما فيها يوم في الجوال لأن يعني الرسول أمره أن جاء يصلي ما قدره ولم يقل إلا وقت الوقوف استثنى بعض أهل العلم يوم الجمعة استثنى الوقوف في يوم الجمعة لا لا ليس في وقت نهي ليس في وقت نهي مطلقا كل وقت الجمعة يوم الجمعة نصف قرب الصلاة الجمعة قبل الزوال يعني قبل احسان عملك ما يدخل الامام بعض الاخوان لا حرام يصلي حتى يدخل الامام ومسلم لان الرسول شرع ذلك وبين له انه يصلي حتى يخرج الامام ولم يقل له يقف يقف الشمس اما عصرها عصرها في وقت لا يحسن عليك عصرها وقت لا يحسن عليك صباحها وقت لا يحسن عليك صباحها وعصرها صلى الله عليك درس تفسير البغوي حفظك الله في منزلك بارك الله فيكم في زحام شديد جدا حبذا لو كان في المسجد وفي مكان واسع إنها يجد اليوم زحمة شديدة جدا بشو متعمل الله إن شاء الله أحسن الله متعمل الله